الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ما زلنا مع شرح الطحاويه لابن ابي العز الحنفي رحمه الله. توقفنا عند معنى التاويل في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهياتي الكلام على المعنى بالصلاح. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، فقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل. وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فما ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته. التأويل في الشرع له معنيان، في الاصطلاح له معنى مشهور معروف. أما في الشرع، المعنى الأول بمعنى الحقيقة، حقيقة الخبر، ما يقول إليه حقيقة الكلام. بهذا هو المعنى الأول الوارد في الشرع، ما يقول إليه حقيقة الكلام. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير. الأول المعاني التأويل الوارد في الشرع في النصوص بمعنى ما يقول إليه حقيقة الكلام. والكلام على نوعين: إما خبر وإما إنشاء. خبر تأويله وقوع المخبر به، أما فيما يتعلق بالإنشاء كلام على الأمر والنهي، تأويل الأمر فعله وتأويل النهي تركه. واضح؟ يبقى القسم الأول من التأويل ما يقول إليه حقيقة الكلام. قال: الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فالكلام على قسمين، يبقى هذا النوع قسمين، منه خبر ومنه أمر ونهي. بتأويل الخبر وقوعه تمام، واما تاويل الامر فعله وتاويل النهي تركه. اما تاويل الخبر هو عين المخبر به، كما قال الله عز وجل في قصه يوسف: اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ولما وقع هذا الخبر وسجدوا له، قال: هذا تاويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا كما سياتي. يبقى هذا النوع من التأويل وتأويل الخبر، هذا مما لا يعلمه إلا الله قبل أن يقع. يعني إذا أخبرنا سبحانه وتعالى عن أمور غيبية، أخبرنا عن صفاته، أخبرنا عن أمور متعلقة بالقيامة، بالجنة والنار، تأويلها أن تقع ونحن لم نرى الله سبحانه وتعالى، والقيامة لم تقم، ولم نرى الجنة والنار، إذن كيفيتها ووقت الوقوع هذا مما لا يعلمه إلا الله. واضح كده؟ يبقى النوع الأول تأويل الخبر ووقوع المخبر به، إذا أخبرنا سبحانه وتعالى عن أمور غيبية، تأويلها كيفيتها وقت الوقوع هذا مما لا يعلمه إلا الله. تمام؟ أما فيما تعلق بالأمر كما قال الشارح هنا، تأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. والدليل قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت إذا عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن. القرآن أمره بأن يقول ذلك. القرآن أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في سورة النصر قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر في ركوعه وسجوده بهذه الكلمات: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، تأويل القرآن. إذن يبقى تأويل الأمر فعله. وهل يشترط في تنفيذ الأمر معرفة الحكمة منه أم يشترط العلم به؟ ها يشترط، نعم يشترط في تنفيذ الأمر أن تعلمه، أن تعلم هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لكي تنفذ. لا يمكن أن تنفذ إلا إذا كان عندك علم بهذا الأمر، لكن لا يشترط معرفة الحكمة من الأمر. إذا لم تعلم الحكمة واجب عليك التسليم وأن تنفذ أمر المولى عز وجل، لكن الشرط ابتدائي لفعل هذا الأمر أن يكون عندك علم به. وذكر الشارح هنا مجموعة من الأدلة على النوع الأول، هو تأويل الخبر. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل هم الكفار قد جاءت رسل ربنا بالحق. الكفار في الدنيا أخبروا بأن هناك حساب وجزاء وجنة ونار. الرسل أخبر هؤلاء الكفار في الدنيا أن في حساب وجزاء وفي بعث وجنة ونار، وهم كذبوا ذلك في الدنيا. لكن يوم القيامة هؤلاء الكفار لما يعاينوا ما أخبروا به وعاينوا القيامة والجنة والنار، ها يقول الذين نسوه من قبل هم الكفار قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى هم في الدنيا أخبروا أن في جنة ونار وفي حساب، تمام كده. طب تأويل هذا الخبر وقوعه، فنعم يوم القيامة يرون هذه الأمور عيانا، يرونها عيانا، فهي قلنا قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى التأويل هنا معناه إيه؟ وقوع المخبر به. ماشي. وقال تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا بعد وقوع الرؤية حقيقة، بعد وقوع الرؤية حقيقة، عندما رأى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقعت هذه الرؤية، من الذي سجد له؟ إخوته وأبواه. فقال: هذا تأويل رؤياي من قبل. وقعت ده تأويل الخبر، وقوع المخبر به. قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا معنى العاقبة، التأويل هنا معناه العاقبة، يعني من أطاع الله تعالى كان له الخير وكان له الجزاء، عاقبة هذا الفعل هو الخير. من أطاع الله تعالى فالعاقبة الخير له في الدنيا والآخرة. قال تعالى: سأنبئك بتأويل ما لن تستطيع عليه صبرا. هذا بعد الحوادث الثلاثة. سأنبئك يعني سأخبرك بتأويل، يعني حقيقة ما جرى، وهو خرق السفينة وإصلاح الجدار وقتل الغلام. يبقى سأخبرك بحقيقة ما جرى. فلما أخبره ذلك تأويل ما لن تستطيع عليه صبرا، يعني بعد ما أخبره الحقيقة. واضح. يبقى هذا هو النوع الأول اللي هو يا جماعة تأويل ما يقول إليه حقيقة الكلام. الكلام إذا كان خبر تأويله وقوع المخبر به. إذا أخبرنا سبحانه وتعالى عن أمور غيبية، إذا أخبرنا عن أمور غيبية كيفية هذه الأمور الغيبية وقت وقوع هذا مما لا يعلمه إلا الله. فقال هنا: فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته. واضح كده، حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. قال: فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به، فإن المخبر ولا المخبر؟ المخبر به. لا الأولى، الأولى المخبر. لا المخبر. قال: فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، اللي هو وقوع المخبر به، اللي هو إذا كان أمر غيب أخبرنا سبحانه وتعالى غيبي، كيفية السمع والبصر، كيفية الصفات، كيفية الأمور الغيبية، كيفية الجنة والنار، هذا كيفيته حقيقته، تأويل هذا مما لا يعلمه إلا الله لم يقع. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب به، الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها أو ما عنى بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. لاحظ معي الشرح قال كلام مهم جدا، قال في هذا النوع من التأويل لا يقول إليه حقيقة الكلام وتأويل الخبر وقوعه، قال لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل. أنهي العلم بالتأويل؟ لا يلزم من نفي العلم، نحن لا نعلم كيفية الأمور الغيبية، حقيقة الأمور الغيبية، لا نعلم كيفية الأسماء والصفات، كيفية الاستواء، لا نعلم كيفية الجنة والنار. يبقى لا يلزم من نفي العلم بالتأويل هو حقيقة الخبر، نفي العلم بالمعنى. وهذا فيه رد على المفوضة، والمفوضة هم أشر من الجهمية. المفوضة قالوا أن هناك أمور لا يعلمها إلا الله، وهي الحقيقة، حقيقة الأخبار الغيبية، حقيقة الأخبار هذه مما لا يعلمه إلا الله، إذن معاني هذه الأخبار لا يعلمها إلا الله. انظر هذا المسلك الذي سلكوه، قالوا أن هذه الأمور الغيبية حقيقتها كيفيتها مما لا يعلمه إلا الله، إذن معانيها لا يعلمه إلا الله، وهذا الكلام باطل. هذه الأمور الغيبية نعم نحن لا نعلم حقيقتها، لا نعلم كيفيتها ووقت الوقوع لا نعلمه، لكن المعاني معلومة، المعاني معلومة. يعني هضرب لك مثال فيما يتعلق بحشر العباد، حشر العباد يوم القيامة وحسابهم بين يديه سبحانه وتعالى. نحن ندرك المعنى أن الناس يعني يجمعون في مقاط واحد، كمعنى هذا الكلام مفهوم معلوم، لكن كيفية الحشر في أرض المحشر هذا مما لا يعلمه إلا الله. هل لأنه هذا أمري أمر غيبي كيفيته هذا مما لا يعلمه إلا الله، لكن كمعنى ندركه أم لا؟ لا ندركه. لذلك سبق معنى يعني تصور الشيء يكون بإيه؟ بأحد أمرين فاكرين، خاصة لو كانت أمور غيبية. الأمور الغيبية ماشي، لو كان عندنا نظائر رأينا النظير يبقى هندرك هذا الأمر، تمام كده؟ يبقى في أمور غائبة عنا، كيف ندركها؟ إذا رأينا نظائرها، تمام كده؟ أما أمور غيبية ليس لها نظائر، كيف ندركها؟ ندرك معناها عن طريق التفهيم بالخطاب، التفهيم بالخطاب، وعن طريق فهم معاني ودلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ نفهم باللغة العربية المعنى. كما ذكرت لكم حشر حشر العباد في أرض المحشر هذا أمر غيبي، كيفيته هذا لا يعلم الله، وقت وقوع هذا لا يعلم الله، لكن المعنى ندركه نعرفه، واضح؟ طب القسم الثاني أمور غائبة عنا وليس لها نظائر، مثل الله عز وجل لا نظير له لا مثيل له، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، أصل الجنة والنار لا نظائر، واضح؟ يبقى المعاني، معاني الصفات ومعاني المتعلقة بالجنة والنار ندرك معانيها عن طريق التفهيم بالخطاب، التفهيم بالخطاب وفهم معاني الألفاظ باللغة العربية ونحو ذلك. هذا مما ليس له نظائر، واضح؟ ماشي. يبقى لا يلزم من نفي العلم بكيفية هذه الأمور الغيبية نفي المعنى. لذلك الشبهة عند المفوضة، وكما تعلم المفوضة قالوا نفوض المعاني، قل لك نؤمن بالنصوص كلفظ فقط، أما المعاني لا نفوضها إلى الله عز وجل، وهذه بدعة. خاصة في الصفات قل لك الصفات ليس لها معاني أو لها معاني لا يعلمها إلا الله، قل لك نؤمن بالصفات لفظا، أما المعاني هذه نفوضها إلى الله. هذه البدعة، بدعة المفوضة أشد من بدعة الجهمية. والله. طب المسلك الذي سلكوه قالوا هناك أمور غيبية ها كيفيتها لا يعلمه إلا الله، إذن معانيها، معاني هذه الأمور الغيبية لا يعلمه إلا الله، إذن قالوا إن الصفات ليس لها معاني أو لها معاني لا يعلمه إلا الله، وهذا الكلام غير صحيح. لا يلزم من نفي العلم بحقيقة الخبر الغيبي ها عدم العلم بالمعنى، لا نحن نعلم المعاني ندركها. إذا كما قال هنا في الشارح لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، واضح كده؟ بدأ التفهيم بالإيه؟ بالخطاب وفهم المعاني ودلالة الألفاظ. قال فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله تعالى بتدبرها، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتدبر الآيات، يبقى دليل أن الآيات لها معنى واضح، لها معنى. وهذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على المفوضة ونصف مذهب هؤلاء، لأن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، يبقى دليل القرآن له معاني، ويجب علينا أن نتدبر معاني الآيات وأن نخشع وأن نمتثل وأن نسلم لهذه النصوص عن طريق فهم المعاني. واضح؟ وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. دليل واضح في غاية الأهمية. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، ما هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ هو حقيقة الخبر، حقيقة يعني كيفية الخبر، وقت وقوع الخبر، هذا قبل وقوعه هذا لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة. يبقى ده النوع الأول من التأويل، اللي هو ما يقول إليه حقيقة الكلام. الكلام نوعين، يا خبر يا أمر يا نهي، يعني كان المصنف هنا. طب حقيقة الخبر كيفيته وقت الوقوع هذا مما لا يعلمه إلا الله. ماشي؟ يبقى أخبرنا سبحانه وتعالى أنه مستوي على العرش، كيفية الاستواء، حقيقة الخبر كيفيته هذا مما لا يعلمه إلا الله. لكن ندرك المعنى، الاستواء على وارتفع على العرش، أخبرنا عن أمور غيبية متعلقة بالجنة والنار والحساب، ندرك معانيها، لكن الكيفية وقت الوقوع هذا مما لا يعلمه إلا الله. طب النوع الثاني من التأويل. قال: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. المعنى الثاني للتأويل في الشرع بمعنى التفسير، كما قال تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني تأويل الأحلام بتفسير الأحلام. وأيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بمعنى التفسير. وكذلك تفسير ابن جرير كثير ما يستعمل لفظ إيه؟ ما هذا تأويل قول الله عز وجل كذا، يعني تفسير كلام الرب عز وجل وبيان المحلات، سواء وافق ظاهرة أو خالف، يعني هو يفسر معاني الآيات، ممكن يوافق الظاهر أو خالف. لو خالف الظاهر لابد من دليل، لابد من قرينة أخرى لجمع بين النصوص. واضح؟ يبقى هذا المعنى الثاني، التأويل بمعنى التفسير، وهو اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير، هو كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. يعني التفسير، وأن التأويل معنى التفسير، منه تفسير صحيح منه تفسير باطل. التفسير الصحيح ما دل عليه الدليل من القرآن والسنة وأقوال الصحابة الثابتة. وأما التفسير الباطل كتفسير القرامطة للشريعة والأحكام الظاهرة وأولوها بما يوافق الباطن، وتفسير كذلك الأشاعرة والمعتزلة وتأويل هؤلاء، والتفسير الصوفية، وكذلك أصحاب وحدة الوجود تفسير الآيات بما يوافق مذهب هؤلاء، يبقى تفسير إيه بقى؟ يبقى هنا التأويل بمعنى التفسير منه تفسير صحيح إذا وافق الأدلة من القرآن والسنة، وقد يكون تفسير باطل مخالف. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه المتشابه. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله. لاحظ معك يشرح. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيها قراءتان. القراءة الأولى الوقف على لفظ الجلالة، قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. من وقف على لفظ الجلالة يقصد من التأويل هو حقيقة الخبر، حقيقة الأمور الغيبية التي أخبر بها سبحانه وتعالى، منها الصفات ومنها الأمور المتعلقة بالآخرة، هذا مما لا يعلم إلا الله. يبقى على هذه القراءة وبهذا الوقف اللازم على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى التأويل مقصود هنا معناه ها حقيقة الخبر، كيفية الأمور الغيبية، هذا مما لا يعلمه إلا الله. الوقف الثاني، القراءة الثانية على الوقف الثاني، الوقف على الراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقف. يبقى من وقف هذا الوقف يقصد بالتأويل بمعنى التفسير، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. الإشكالية الكبيرة أن المفوضة الذين فوضوا المعاني استدلوا بالآية على مذهبهم وقالوا بقراءة الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا التأويل هنا بمعنى التفسير، يعني لا يعلم تفسير النصوص إلا الله، وهذا غير صحيح، هذا باطل. انظر معي حيث يرد الشارح راكب. قال: ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول. طب لاحظ معي في الوقف الأول، الوقف على لفظ الجلالة، قال هنا الشارح: ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، وعلى الوقف الثاني على الراسخين في العلم هيكون المتشابه الإضافي، يعني هو النسبي. لاحظ معي هنا استعمل الشارح لفظ متشابه، المتشابه على قسمين، الأول المتشابه المطلق، الثاني المتشابه النسبي الإضافي. الأول المتشابه المطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله، واضح؟ يبقى على الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى هنا المتشابه هنا مطلق لا يعلم إلا الله. ما هو المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله؟ حقيقة الخبر، اللي هو حقيقة الخبر كيفيته وقت وقوع، هذا لا يعلمه إلا الله، ده متشابه هنا إيه؟ مطلق. أما القسم الثاني المتشابه، المتشابه الإضافي النسبي، يعني يشتبه على البعض ويعلمه البعض الآخر، يبقى ده على الوقف على الراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى الراسخون في العلم يعلمون التأويل بمعنى إيه؟ التفسير. يبقى الراسخون في العلم يعلمون تفسير النصوص. طب ممكن عوام الناس، أحد العوام، لا يدركون معاني وتفسير الآيات، يبقى هذا متشابه نسبي، واضح كده ولا؟ طب لاحظ بقى في الكلام الآتي، قال: ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، هذا الذي استدل به المفوضة، استدلوا بالآية على مذهبهم الوقف على لفظ الجلالة إلا الله، وقالوا أن التأويل بمعنى التفسير. فهنا بيبدأ يرد الشارح على المفوضة، فقال هنا إيه؟ لا يريد من وقف على قول إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير المعنى، فإن لازم هذا كلام الرد بقى أن يكون الله تعالى أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمن به كل من عند ربنا. يبقى هنا الرد بقى على المفوضة باستدلال من هذه الآية وحملوا التأويل بمعنى التفسير في الوقف على لفظ الجلالة، إذن يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني الآيات، ولا أحد في الأمة يعلم معاني الآيات، والراسخون في العلم لا يعلمون المعاني ولا يعلمون التفسير. يبقى يستوي الراسخون في العلم مع عوام الأمة أن الكل آمن بالنصوص لفظا، أما المعنى أن لا يعلمه أحد من الأمة، وهذا غير صحيح. بل عندنا نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة ظنوا من الظلم هو الإنسان يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، وفسر الظلم بمعنى الشرك. وهذا كثير أدلة، الناس صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، وكذلك ابن عباس فسر كل القرآن كما يأتي من كلام مجاهد رحمه الله في ذلك، أنه عرض المصحف على ابن عباس يسأله عن معنى الآيات آية. واضح ولا إيه؟ يبقى الرد على هذه الشبهة بالاعتبار الأول: يلزم من قولكم وما يعلم تأويله إلا الله، وحملنا التأويل هنا بمعنى التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المعاني أنزل عليه القرآن واجب عليه أن يؤمن به لفظا ولا يدري المعاني، والراسخون في العلم بأولى لا يعلمون المعاني، ويستوي الرسول صلى الله عليه وسلم مع عوام الناس في عدم المعرفة المعاني، وهذا باطل غير صحيح. قال وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين اللي هو آمن به كل من عند ربنا. ما أنت يلزم على في هذا الوقف عندما حملتم التأويل معنى التفسير يستوي الراسخون في العلم مع غيرهم ولا مزية لهم عن غيرهم، واضح على هذا الوقف. ويقول والراسخون في العلم الوجه الثاني في الرد يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. ها ابن عباس قال لي أنا مما أعلم تأويله، شوف واضح الله قد دعاه. قال قد سبق. نعم. قال ابن عباس السلام شيخنا المخلوق ويكون الراسخون، قال ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم أمن به كل من عند ربنا، وهذا قدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. واضح. يبقى الرد على المفوضة في وجهين. الوجه الأول يلزم من هذا الكلام وما يعلم تأويله إلا الله، عندما حملتم التأويل بمعنى التفسير يلزم منه أنه لا أحد من الأمة يعلم التفسير، يستوي الراسخون في العلم مع غيرهم بعدم المعرفة، أن الكل آمن لفظا دون معنى. الأمر الثاني، الوجه الثاني في الرد، يجب امتياز هؤلاء الراسخون في العلم عن غيرهم. ابن عباس قال أنا مما أعلم تأويله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، يبقى دليل الدليل بدأ دليل واضح أن ابن عباس يعلم التفسير، يعلم التفسير. حتى قول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أول إلى آخره أقف عند كل آية أسأله عنها، دليل أنه يعلم التفسير لآيات القرآن وأن لها معاني. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن حتى في الحروف اللي المقطعة هيئة الكلام عليها، ولم يقل في مرة من المرات أن هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لم يقل، بل فسر كل القرآن ابن عباس. وإحنا مرة معنا أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآيات القرآنية، واضح. يبقى القراءتان صحيحتان، القراءة الأولى الوقف على لفظ الجلالة هيكون إلا الله، يبقى التأويل معناه حقيقة الخبر كيفيته، إذا كان هذا الخبر في أمر غيبي حقيقته كيفيته لا يعلمه الله، والوقف على الراسخين في العلم القراءة الثانية وهي صحيحة، يبقى يكون الراسخون في العلم يعلمون التأويل معنى التفسير. إذا لا يصح، بنأكد لا يصح على الوقف الأول، الوقف اللازم على لفظ الجلالة إلا الله، يكون التفسير التأويل معنى التفسير، لا غير صحيح. وكذلك لا يصح الوقف على الراسخين في العلم ونحمل التأويل بمعنى إيه حقيقة الخبر. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لو أن التأويل معناه حقيقة الخبر إذا يلزم منه أن الراسخين في العلم يعلمون حقيقة الأمور الغيبية، وهذا غير صحيح. واضح ولا ماشي؟ قول الأصحاب. قال وقول الأصحاب رحمهم الله تعالى في الأصول المتشابه أو المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه فقد عرف معنى المتشابه، وإذا لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوما معنى، وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله تعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. بيرد على شبهة عند المفوضة أيضا. المفوضة قالوا أن النصوص نؤمن بها لفظا وليس لها معاني، واستدلوا على ذلك بالحروف المقطعة، ورد في كتب التفسير أن الحروف المقطعة من المفسرين قال لي الله أعلم بمرادها، فحملوا ذلك على كل الآيات. طالما أن الحروف المقطعة ليس لها معاني والله أعلم بمرادها، إذن بقية الآيات ليس لها معاني. كيف الرد هنا؟ يرد هنا الشارع قال وقول الأصحاب، يقصد الأصحاب الأحناف، لأن الشارح حنفي. في الأصول يقصد أصول الفقه المتشابه والحروف المقطعة في أوائل الصور. أولا السلف لم يجمعوا على الحروف المقطعة، هو قال هنا يروى عن ابن عباس أنه قال إيه؟ يعني أن الله أعلم بمراده، يروى عنه ذلك، مع أنه في رواية أخرى لا فسرها. واضح ولا؟ الحروف المقطعة في أوائل الصور ليس فيها إجماع بين السلف، بل أن السلف اختلفوا فيها. في قول وارد عن السلف الله أعلم بمرادها أو ليس لها معنى، ده قول. وفي قول ثاني انتصر إليه ابن كثير عليه رحمة الله أن هذه الحروف افتتحت بها الصور من باب التحدي وإعجاز القرآن، إعجاز القرآن. غالب حتى غالب هذه الحروف المقطعة بعدها يأتي ذكر القرآن، بيان أن هذا القرآن الذي فيه الآيات والكلمات مكونة من هذه الحروف، وأنتم يا مشركين، هؤلاء مشرك العرب، عجزتم على أن تأتوا بمثل القرآن، بل عجزتم على أن تأتوا بصورة من مثل القرآن، وأنتم تقولون بهذه الحروف وتقرؤون هذه الحروف، عجزتم على أن تأتوا بمثل صورة واحدة. لماذا ذكر هذه الحروف المقطعة في بداية الصور؟ من باب الإعجاز والتحدي مع هؤلاء الكفار، عجزوا عن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الحروف المقطعة. وفي قول ثالث أن هذه الحروف المقطعة إن كل حرف يدل على اسم من أسماء الله الحسنى أو يدل على صفة من صفات الله تعالى، وهذا مروى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، يبقى أرجع هذه الحروف على الصفات، سميناها الصفات والأسماء الحسنى، وهذا هو الصحيح والله أعلم وأعلم. واضح؟ فالبعض اللي هم المفوضة قالوا إن الآيات ليس لها معاني، كلمات ليس لها معاني كالحروف المقطعة. نقول لهم لا يصح القياس على الحروف المقطعة، لأن الحروف المقطعة فيها خلاف ونزاع بين المفسرين، ومع أن الراجح أن هذه هناك من السلف من فسرها. واضح؟ هناك من فسرها. إذن يبقى المتشابه فيها متشابه مطلقا نسبي، الحروف المقطعة نسبي، ومن قال الله أعلم بمرادها وليس لها معنى يبقى المتشابه فيها متشابه لا مطلق. وعلى القول أن ليس لها معنى، لو البعض يقول إن هذه الحروف عندما تنصر في اللغة العربية الألف حرف الألف هل له معنى؟ هل وضع لها معنى؟ الباء هل وضع لها معنى؟ الميم لا لم يوضع لها معنى، لكن الكلمة المكونة من هذه الحروف لا وضع لها معنى. وعلى القول أن هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى والله أعلم بمرادها لا يصح القياس على بقية الآيات والصور. لماذا لا يصح؟ لأن الجواب ذكر الشرح هنا هناك فرق بين الحروف وآيات القرآن، فقال وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادي، هذا هو الجواب. ها يبقى لا يصح، قلنا ده على القول أن هذه الحروف ليس لها معنى والله أعلم بمرادها لا يصح القياس على بقية الآيات والصور. واضح ولا إيه؟ ها لكن هؤلاء المفوضة طالما قالوا أن هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى كذلك الآيات ليس لها معنى، وهذا غير صحيح. أولا بنقول أن في خلاف ونزاع بين السلف في هذه الحروف، وعلى القول أن هذه الحروف ليس لها معنى يبقى لا يصح القياس على بقية الآيات لأن هناك فرق بين الحروف والآيات. واضح كده ولا؟ ماشي. قال والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. يبقى المعنى الثالث للتأويل اللي هو الاصطلاحي الذي اصطلح عليه العلماء، هو مشهور في كتب أصول الفقه، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة وتوجيب ذلك، يعني القرينة، وده مشهور، صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بقرينة. وهذا حدث فيه نزاع، حدث فيه نزاع بين الناس. لكن التأويل بالمعنى الأول والثاني، التأويل الذي قد ورد في الشرع، ورد في الكتاب والسنة بمعنى التفسير ومعنى حقيقة الكلام، هذا لا نزاع فيه، هذا لا نزاع. النزاع فين؟ في هذا التأويل الاصطلاحي. المتكلمون أخذوا بهذا التأويل الاصطلاحي، حملوا النصوص على التأويل على خلاف الظاهر، حملوا النصوص على خلاف الظاهر، أولوا الظاهر لمعنى مرجوح لكن لا دليل شرعي. لكن التأويل عند أهل السنة بهذا المعنى الاصطلاحي، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بدليل شرعي، هذا محمود يلحق بالتفسير. هذا المعنى للتأويل الاصطلاحي منقسم إلى محمود وإلى مذموم. المحمود لو كانت القرينة، فاكرين؟ صرف اللفظ عن ظاهره المعنى الظاهر معنى مرجوح بقرينة، يشترط في القرينة الصارفة أولا أن تكون من القرآن والسنة شرعية، ثاني تكون سليمة يعني ليس لها ما يعارضها، ثالث أن تكون صحيحة ثابتة، لا ممكن، لأن الحديث ضعيف لا صح أن يكون صارف، الحديث الضعيف لا صح أن يكون صارف، واضح ولا إيه؟ لكن عند هؤلاء من المتكلمون القرينة الصارفة هي القرينة العقلية، والقرينة العقلية لا تصح أن تكون قرينة صارفة. إيه القرينة العقلية عندهم؟ يجب حمل النصوص على خلاف الظاهر، قالوا أن الظاهر يقتضي التشبيه، إذا لابد أن تؤول ونحمل على خلاف الظاهر، ها يبقى القرينة الصارفة هو دعوة التشبيه. طبعا نرد عليهم بالقواعد الذكرى أنت رحمه الله، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتاج في حجم، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، كما مر معنا في الرد على المعتزلة والأشاعرة في النفس في هذه القرينة التي ادعوها. إذن يبقى التأويل المعنى الاصطلاحي منقسم إلى محمود وإلى مذموم. المحمود إذا كان بقرينة شرعية صحيحة يبقى يلحق بالتفسير، وأما التأويل المذموم إذا كان بلا دليل شرعي فهو تحريف. قال: وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفر حسب كده. قال: وقد ذكر في كتاب التبصرة، كتاب التبصرة للمؤلف أبي المعين النسفي وهو ما تريدي، ذكر هذا الكلام أبي يحيى ابن محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، يعني يتوهم، مقصوده يتوهم أن ظاهره التشبيه. فقال هذا الكلام الذي قاله جيد: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. كلام صحيح، هذا الكلام كلام متين صحيح، يبقى دي قاعدة عند السلف الصالح في نصوص الصفات، نؤمن بها. قال: نمرها كما جاءت، هذه الأولى، نمرها كما جاءت، الثانية نؤمن بها، الثالث لا نقول كيف وكيف. ثلاثة أمور: الأول نمرها كما جاءت، الثاني نؤمن بها، الثالث لا نقول كيف. احنا بنحملوها على المعنى اللي هم هنجيلها بواحد واحد. ما مقصود كلام السلف في المعنى السلف؟ نمرها كما جاءت، وهذا منتشر عن السلف عندما سئلوا عن آيات الصفات قال: نمرها كما جاءت، في رواية بلا تأويل، وفي رواية نمرها كما جاءت بلا كيف، وهذه رواية نمرها كما جاءت ونؤمن بها. طب ما معنى نمرها كما جاءت؟ ما مقصود كلام السلف نمرها كما جاءت؟ هل السلف عندهم إمرار النصوص لفظا دون التعرض بالمعنى؟ لا، ليس بصحيح. السلف الصالح يمرون آيات الصفات لفظا ومعنى، كما جاءت لفظا ومعنى. قال تعالى الرحمن على العرش استوى نؤمن بها لفظا ومعنى، نقول الله عز وجل مستوي على العرش، أمن بالاستواء ومعنى الاستواء العلو والارتفاع والصعود على العرش، واضح كده؟ ولا نعلم الكيفية، لا نعلم، هو مستوي سبحانه وتعالى على العرش بكيفية هو يعلمها سبحانه. يبقى آمنا بالنصوص لفظا ومعنى، يبقى كما جاءت لفظا ومعنى، الفاظ دل على معاني مع الإقرار بجهلنا بالكيف. الإشكالية الكبيرة أن الأشاعرة ظنوا من عبارة السلف أمروها كما جاءت أن الإمرار هو اللفظ فقط دون المعنى، يعني السلف الصالح يؤمنون بالنص لفظا ولا يتعرضون للمعاني ويفوضون المعنى، وهذا باطل، ليس هذا مقصود السلف، ليس هذا مقصود السلف، إن مقصود السلف إن هذه العبارة أمروها كما جاءت ألفاظ دل على معاني، تمام؟ لكن هؤلاء توهموا، الأشاعرة توهموا إن مقصود السلف أمروها كما جاءت إمرار لفظ فقط ويفوضون المعنى، وقالوا هذه طريقة السلف تفويض المعنى، وهذه الطريقة أسلم. وأما عن طريقتهم هؤلاء الخلف قالوا هي أعلم وأحكم وتأويل النصوص، قالوا أن ظاهر النصوص التشبيه إذن لابد أن تؤول، وقالوا هذه الطريقة أعلم وأحكم من طريقة السلف، وهذا كله باطل. طريقة السلف ما هي في الإيمان بالنصوص نصوص الصفات؟ ما هي الإيمان بنصوص الصفات لفظا ومعنى مع الإقرار بجهلنا بالكيف، وهي أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف هؤلاء. كيف يقال إن الخلف هؤلاء المتأخرين الأشاعرة طريقتهم أعلم من الصحابة والتابعين؟ كيف يقال هذا؟ كيف يقال إن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بلا دليل شرعي هذا أعلم وأحكم من طريقة الصحابة؟ هذا كلام باطل، كهان الصحابة السلف الصالح. ويستدلون أيضا على هذا التوهم في أذهانهم أن طريقة السلف الإيمان بالنصوص لفظا فقط، ما ورد عن الإمام أحمد في عندما سئل عن النصوص قال وفي الرؤية والنزول نؤمن بها لا معنى ولا كيف، ورد عن السلف قال لا نفسرها، تمسكوا بهذه النصوص عن السلف فقالوا ده مذهب السلف هو الإيمان بالنصوص لفظا فقط. طب ما ورد عن السلف عن الإمام أحمد أنه قال نؤمن بها لا معنى ولا كيف، وكذلك روايات أخرى عن السلف لا نفسرها؟ هناك وجهان، الوجه الأول لا نفسرها، لا نفسرها التفسير الباطل، التفسير التحريف المذموم، اليد معنى القدرة، استوى معنى استولى، النزول معناه نزول الأمر أو نزول الرحمة، يبقى هذا هو التوجيه الأول لعبارة السلف، يبقى لا معنى ولا كيف. التوجيه الأول أن الإمام بيرد على طائفتين، على المعطلة المحرفة من جانب وعلى المكيفة والممثلة من جانب آخر، قال لا معنى يعني بيرد على مين؟ على المعطلة المحرفة، لما حرفوا النصوص ذكروا معاني باطلة، معاني فيها تحريف، واضح؟ ولا كيف واضح بين بيرد على المكيفة وعلى الممثلة. التوجيه الثاني كلام السلف لا نفسرها، لا تفسر، لا معنى، معناها واضح بين لا يحتاج لتفسير. قال سفيان تفسيرها قراءتها، ما معنى السمع؟ معناه السمع. ما معنى البصر؟ معناه البصر. كما أقول لك ما معنى الهواء؟ هتقول معناه الهواء. ما معنى الماء؟ هتذكر تفسير كيميائي أنت يا برضو ربما زدت هذا الأمر تعقيدا. معروف المعنى، معروف بالقلب، معنى الماء هو الماء، الهواء معنى الهواء، معنى الرحمة صفة الرحمة. لذلك بقى الشبهة عند الايه؟ عند المفوضة تفويض المعنى، أقول لك أنتم تؤمنون بالنصوص؟ نعم. لفظا ومعنى؟ نعم. نقول لهم نعم النصوص لها معاني والصفات لها معاني، فيقول هذا المفوض طب ما معنى الرحمة؟ ما معنى رفع؟ ما معنى كذا؟ ما معنى إيه؟ كذا وكذا؟ ما معنى السمع؟ ما معنى البصر؟ ما معنى الرحمة؟ ما معنى إيه؟ الرفق؟ ما معنى كذا؟ هنقول الإشكالية أن هؤلاء في بعض المتكلمين أراد أن يفسر، راح فسر بالأثر باللازم فوقع في التأويل. لذلك التفسير الصحيح بنسبة الصفة والمعنى القائم بذات الرب عز وجل بنسبة أيضا الأثر واللازم، واضح ولا؟ لكن أنت عندما تفسر الرحمة فتأتي بآثار الرحمة تفسد آثار. متى ربما وقعت في التأويل المزمون، واضح؟ تضع ربما تضع لها تفسير يزداد الأمر تعقيدا. هذه الصفات معانيها واضحة بينة لا تحتاج إلى تفسير، ده معنى كلام السلف لا نفسرها، ها؟ أو كلام الإمام أحمد لا معنى نؤمن بها، لا معنى ولا كيف، لا معنى، مش محتاجة تفسير، معناها واضح بين. وصلت ولا؟ قال: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها ومقاطعها، من مقاطعها عندي أماكنها، وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو قوله تعالى أصدق، والكلام قوله تعالى وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي قال فيه تعالى: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لاحظ معي، قال: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. الأشعرة صرحوا في كتبهم، قالوا: لا يجوز الأخذ بظواهر النصوص لأن الظاهر يقتضي التشبيه، وقالوا التشبيه كفر. تخيل، قالوا يجب تأويل النصوص لأن الظاهر يقتضي التشبيه. عارف يلزم من هذا الكلام أن ظاهر كلام الرب عز وجل الكفر بالكفر. تخيل، التشبيه كفر. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالتشبيه كفر. فيقولون هؤلاء الأشعراء: لا يجوز الأخذ بظواهر النصوص لأن الظاهر هو التشبيه، والتشبيه كفر، ده نص على ذلك، إذا لابد أن تؤول. ظاهر، أنا واحد يتعجب من هذا الكلام والله، ظاهر كلام ربنا الكفر. عندكم جرأة تقول هذا الكلام؟ عند السلف الصالح أن الظاهر معنى يليق بالله لا يقتضي التشبيه. لاحظ معي، ظاهر النصوص المتضمنة للصفات وغيرها يتضمن معنى لا أقبل لا يقتضي التشبيه، لكن هؤلاء زعموا توهموا أن الظاهر ظاهر الآيات هو التشبيه، إذا لابد أن تؤول أو ادعوا المجاز. وقع في ذلك الصاوي في حاشيته على الجلالي، قال هذا الكلام: ما يجوز الأخذ بظواهر النصوص أن هذا يقتضي، لأن الظاهر التشبيه والتشبيه كفر، ظاهر كلام الرب الكفر. كيف يتجارون على هذا الكلام؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، هو بيرد على هذا. هو يقول إيه؟ يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص إيه؟ علمه. راح ضرب مثال، قال إيه؟ قول بعض الناس وقول متنبي، قال إيه؟ وكم من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. يعني إيه؟ يعني من عاب شيئا صحيحا لا يعاب، يعني هو بيعيب شيء صحيح لا يعاب، هذا يعود على سوء فهمه السقيم، ماشي. وقيل، يعني منسوب للبختري، قال: علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني عندما طعن على شعره كده أنه يأتي بأمور فلسفية في الشعر، قال: أنا علي نحت القوافي كده وما علي إذا لم يفهم هؤلاء البقر. شوف الشرح قوي جدا في الرد عليه على هؤلاء. قال: إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأول. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. لاحظ معي، قال هنا: والحق أن ما دل عليه القرآن هو حق، ما دل عليه القرآن هو الحق، ولا يمكن أن القرآن يدل على الباطل. شوف الرد على هؤلاء، قال: وما كان باطلا لم يدل عليه القرآن. من الذي نازع في ذلك؟ المتكلمون يدعون دلالته على الباطل عندما زعموا أن معاني النصوص تقتضي التشبيه، فهموا من نصوص الصفات التشبيه بصفة المخلوق، أي آية متضمنة للصفة يفسرها تلقائيا إلى صفة المخلوق يقع في التشبيه، فيفر من التشبيه فيقوم بالتأويل والتعطيل والعياذ بالله. فبرد عليهم قال: والمنازعون أي متكلمون يدعون دلالته على الباطل، يعني دلالة القرآن على الباطل، زعم منهم ماشي الذي يتعين صرفه. عرفت لماذا هؤلاء استعملوا التأويل؟ لماذا استعملوا التحريف والتأويل؟ ظنوا ان القرآن يدل على الباطل، يدل على التشبيه، اذا لابد ان يقول تعالى الله عن ذلك. يعني قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ظنوا ان دلالة الاستواء هو استواء المخلوق، وان القرآن دل على ذلك، اذا لابد ان يؤول بالاستيلاء في التشبيه، وهذا باطل. اذا لابد من تأويل الظاهر عندهم، توهموا كده ان الظاهر يقتضي التشبيه، اذا لابد من التأويل، هذا باطل. السلف يأخذون بظواهر النصوص والظاهر معنى يليق بالله لا يقتضي التشبيه. قال: فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية قد فتحت. عندكم في بعض النسخ حقيقة، لكن في طبعة المكتب الإسلامي قليلة خفية، ودي أصح. فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالتهم مفهومه بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. انظر بقى في الرد عليهم: فيقال لهم، لهؤلاء المتكلمين: هذا الباب الذي فتحتموه، ما فتحوا إيه؟ فتحوا باب التأويل بلا دليل شرعي، فتحوا ماشي، فاستغله من الملاحدة والزنادقة وطعنوا في الشريعة. قال: إن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين، يقصد إخوانكم يعني السلف الصالح، في مواضع قليلة خفية. لكن مع تتبع العلماء لهذا الكلام، لا يمكن لهؤلاء المبتدعة بتأويلهم الباطل قد انتصروا على أهل السنة والجماعة. مواضع قليلة أو خفية أو نحو ذلك، لكن مع التتبع هؤلاء ظنوا بسبب استعمالهم أو بسبب يعني استعمالهم التأويل قد انتصروا على أهل السنة والجماعة. نقول: هذا زعم غير صحيح. لا يمكن لمبتدع أنه ينتصر على أهل السنة والجماعة بالتأويل الباطل، هذا زعم منكم، إلا في مواطن يعني قليلة للسلف فيها قولان وافق قول هؤلاء المبتدعة لقول السلف، ده أمر آخر. لكن لا يمكن لهؤلاء المبتدعة أن ينفردوا بالحق دون أهل السنة والجماعة. هم ظنوا أن التأويل الباطل الفاسد انتصروا به على أهل السنة، هذا الكلام لم يحدث، هذا زعم منهم، ولم ينتصروا على أهل السنة بالتأويل الفاسد إلا في مواضح قلنا قليلة، وربما وافقوا قول السلف والسلف لهم قولان فيها، واضح. لكن لا يمكن أن ينفردوا بالحق دون أهل السنة. إن قالوا قولا حق هو في الأصل قد قاله أهل السنة والجماعة، لكن لا يمكن لمبتدع أن ينفرد بالحق ولم يقل به أهل السنة، واضح ولا؟ هذه قاعدة. قال: فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ أنتم استعملتم التأويل، فما الذي يسوغ التأويل وما لا يسوغ؟ إمتى يكون التأويل جائز والتأويل غير جائز؟ في ملاحدة، في زنادقة، يعني استغلوا تأويل هؤلاء ماشي، وفتحوا الباب على مصراعيه حتى أول المعلوم من الدين بالضرورة كما قال هنا الشارح. طب ما الضابط فيما يسوغ تأويل وما لا يسوغ؟ فإن قلتم، شوف المناقشة والرد، ما دل القاطع العقلي على استحالة تأولنا وإلا أقرنا. يبقى الضابط الذي يميز بين التأويل السائغ وغير السائغ هو الدليل العقلي القطعي عندهم في ظنهم. قالوا إيه؟ قالوا العقل يحيل إجراء النصوص على ظاهرها، إذا لابد أن تؤول، وأما إذا لم يحيل يبقى يقبل نصوص لم يجعلها العقل مستحيلة هيقبلها، لكن لو جعلها مستحيلة يبقى لا يقبل فيقوم بالتأويل. طب هنا يرد عليه الشارح، أي عقل؟ قال قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ ها شوف الجواب، العقول متفاوتة. كيف نزل؟ انظر لعقل الفيلسوف وعقل القرمطي وعقل المعتزلي. فقال هنا عقل القرمطي اللي هو قرمطي أتباع حمدان قرمط الباطني، زعم ان القاطع العقلي اول ظاهر الشرع لكي يوافق الباطن، يعني اول الصيام بماذا؟ بالامساك عن سر الطائفة وسر الدعوة. دليله العقلي جعله يؤول الصيام والنصوص المعلومة دي بالضرورة والأحكام الشرعية المعلومة دي بالضرورة. ها أقول لك ده الدليل العقلي، هذا دل على ذلك. والفيلسوف هذا الدليل القطعي العقلي عنده جعله يؤول المعاد، معاد ماذا؟ الأرواح دون الأجساد، دون الأجساد، وهذا كفر بالله عز وجل. وعندك عقل المعتزلي جعله ينكر كل الصفات ويؤول هذه الصفات، يؤول صفة الرحمة والغضب وكل الصفات يؤولها. ليه؟ إن هذا يخالف الدليل العقل القطعي عندهم. يبقى هذا ليس ميزان، هذا يبقى القاطع العقل ليس ميزان، لأن العقول متفاوتة. الميزان في الإثبات والنفي هو القرآن والسنة، القرآن والسنة وليس هو العقل. لكن هؤلاء قدموا العقول على النقل، قالوا أن العقل دلالته دلالة قطعية، أما الشرع النقل دلالته دلالة ظنية. إذا جعلوا الميزان في الإيمان والإثبات والنفي هو الدليل العقل القطعي. فبرد عليهم إن القاطع العقلي يختلف عند القرامطة وعند الفلاسفة وعند المتكلمين عامة، يبقى هذا لا يصح أن يكون ميزان للإيمان والإثبات والنفي. مش كده ولا إيه؟ مش كده. قال ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة. الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاض لا للاعتماد، وإن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قابلوه، وإن خالفته أولوه، فهذا فتح باب الزندقة، نسأل الله العافية. شوف هنا فتح باب التأويل في الأمة في محظوران. الأول ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. يعني عايز أقول لك المحظور الأول، يبقى هذا فيه عدم العمل بالشريعة، ترك العمل بالشريعة حتى نبحث هذه الشريعة وافقت الدليل القطعي العقلي أم لا، بحوث طويلة تأخذ أزمان، هل الشريعة في كل آية وافقت الدليل القطعي العقلي أم لا، يبقى يوفى الآخر يبقى لا يعمل بالشريعة. تمام، لأن في النهاية إذا لم يوافق الدليل القطعي العقلي يبقى هيؤول، إذا لا يعمل بالنصوص. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني، لما فتحوا باب التأويل في الأمة يبقى القلوب تنحل عن الثقة بالنصوص وعدم اليقين بمعاني النصوص، يبقى القلب شك، يشك في الآيات، يشك في الأحاديث. ليه؟ تحتاج تأويل أم لا؟ يبقى القلوب إيه؟ ليس فيها جزم في النصوص وعدم الثقة بالنصوص، هل تؤول أم لا؟ هذا يؤدي بهم حتى جعلوا الشريعة والنصوص درجة ثانية، جعلوا الدليل العقلي درجة أولى. لذلك في الأشاعرة عندما دللوا على الصفات الثبوتية السبعة قال دلوا على الدليل العقلي أولا، يذكر الدليل العقلي على إثبات صفة الإرادة، وبعد ذلك في الدرجة الثانية ودل عليه من الشرع قول الرب عز وجل كذا وكذا. يبقى جعلوا الشريعة والنصوص والكتاب والسنة درجة ثانية، والدرجة الأولى يبقى هذا معنى كلام الشارح، لما جعلوا نصوص الكتاب والسنة للاعتباد لا الاعتماد. قالوا الأصل عندهم في الإيمان في الإثبات والنفي هو الدليل العقلي، والشرع جعلوه تابع، فإن حدث التعارض بينهما قدموا الأصل عندهم هو العقل، مش كده؟ فجعلوا النصوص للاعتضاد بها للاعتماد. فقالوا إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه عندك قبلوه في سقط في بعض النسخ، عندك قبلوه قبلوه، وإن خالفت أولوه. ها النصوص الكتاب والسنة جعلوا العقل حاكم عليها، حاكم عليها، هذه النصوص وافقت العقل قبلوه، خالفت العقل يبقى أولوه. يبقى من الحاكم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندهم، عندهم هو بالعقل تعالى الله عز وجل، وأخضعوا النصوص لموافقة العقل، ما وافق العقل قبلوه، وما خالف العقل أولوه، والعياذ بالله. ففتحوا باب الزندقة كما كان. قال المأثنو رحمه الله تعالى قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنديه. قال الشارح: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة. قال الماتن: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان. كما تعلمون أن القلوب على ثلاثة أقسام: الأول قلب حي هو قلب المؤمن، قلب سليم. الثاني قلب ميت هو قلب الكافر أسود. والقلب الثالث قلب المريض، فيه خير وفيه شر على حسب ما غلب عليه. قال: أمراض القلوب على قسمين: الأول مرض شبهة وده الأخطر، الثاني مرض شهوة. طب النفي والتشبيه مرضان يتعلقان بالشهوة أم الشبهة؟ ها بالشبهة. قال: يبقى النفي، نفي صفات الكمال عن الله، هذا مرض شبهة. كذلك تشبيه الرب عز وجل بالمخلوق، هذا مرض شبهة. قال: فمن شبه الله تعالى بالمخلوق الناقص وقع في هذا المرض، كذلك من نفى الصفات وقع في هذا المرض. فقال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. المعطلة زعموا أنهم ينزهون الرب عز وجل عن التشبيه، لكن في الحقيقة وقع في محظورات، وقع في التشبيه، أرادوا أن يفروا من التشبيه وقعوا فيه. عندما فررت من التشبيه، تشبيه رب المخلوق، وعطلت الصفات، شبهت الله بالمعدومات، وهذا أشد. يبقى هو لم يصب التنزيه، هذا المعطل الذي نفى لم يصب التنزيه، والذي شبه الله تعالى بخلقه لم يصب التنزيه. يبقى التنزيه الحقيقي ما هو؟ الفرار والبعد عن النفي والتشبيه. واضح كده ولا ايه؟ يبقى البعد عن النفي وعن التشبيه هذا هو التنزيه الحقيقي لله عز وجل. لكن هؤلاء المعطلة وهؤلاء المتكلمون يزعمون تنزيه الرب عن التشبيه، لكن في الحقيقة لم يصيبوا التنزيه الحقيقي، لأنهم وصفوا الله تعالى بالعدل بإنكارهم الصفات. قال: المرض الأول مرض شبهة، أشده مرض النفاق والعياذ بالله، كذلك منه البدع، إنكار الصفات وبدع الصوفية ونحو ذلك، هذا مرض شبهة. وفي مرض شهوة، ميل القلب للشهوة، ميل القلب للزنا وشرب الخمر ونحو. قال: وكلهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوة. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هذا المرض؟ مرض شبهة، شبهة، وهو النفاق، النفاق والشك ونحو ذلك، فهذا مرض الشبهة. قال: وهو وهو أردأ من مرض الشهوة. إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. بيقول هنا أيهما أشد، مرض الشبهة أم مرض الشهوة؟ أيهما أشد؟ الشبهة. لأن مرض الشبهة يتعلق بالاستدلال، فساد في التصور، فساد في التصور. لكن الثاني مرض شهوة، مرض الشهوة يسهل عليه أن يتوب، الذي وقع في مرض الشهوة يسهل عليه التوبة وأن يعود إلى الله. لكن لكن مرض الشبهة يصعب عليه أن يتوب. لماذا؟ لأنه يظن أن هذا دين، أنه حق، أن هذه البدعة وهذا النفاق وهذا هذا دين وهذا حق، فيصعب عليه أن يتوب. لذلك مرض الشبهة أعظم وأشد من مرض الشهوة. ده المقارنة بينهما. وبعد ذلك بقى والشبهة. قال والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها. وشبه النفي يوضح ان التعطيل، تعطيل الصفات والنفي هذا مرض شبهة، كذلك التشبيه، تشبيه رب المخلوق هذا مرض شبهة. قال وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه. لماذا؟ فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي، يبقى بيقول كل من النفي والتشبيه هما من مرض الشبهة، لكن أيهما أشد وأعظم؟ مرض النفي والتعطيل. لماذا؟ أشد من التشبيه، لأن التعطيل والنفي يعطل الباري عن الصفات وإنكار النصوص وتكذيب لكلام الرب عز وجل وكلام الرسول تكذيب. لكن مرض اللي هو التشبيه هو بيثبت الصفات ويثبت النصوص، ولكن جاوز الحد ووقع في مخالفة فشبه الله بخلقه. يبقى أيهما أشد وأعظم؟ شبهة النفي والتعطيل. يبقى كده عمل مقارنة عموما، إن مرض الشبهة أعظم من مرض الشهوة. طب احنا قلنا بعد كده مرض الشبهة نوعين، نفي وتشبيه، أيهما أعظم؟ النفي، إن النفي تكذيب للنصوص وتعطيل الباري، لكن الثاني مرض الشبهة. نعم، شبهة النفي أفضل من شبهة التشبيه، يعني أشد وأسوأ. شبهة النفي أرض يعني أقل الشدة من شدة التشبيه، يعني أشد، لا أشد وأقل، يعني أسوأ، يقصد أسوأ، يعني أسوأ، لا أسوأ. وهو واضح من الكلام هنا أنه حتى قال هنا فيما يتعلق بشبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول اللي هو النفي، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة الحد فيما جاء به الرسول. شيخنا شبهة المعطلة كذا اللي هم لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، شبهة بيضد الآية، ضد الآية مباشرة، لم يكلم الله موسى تكليما. قال وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير، وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال هنا وتشبيه الرب عز وجل بخلقه كفر، كما قال المعاني الحماد شيخ البخاري من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. والمقصود من الكفر هنا الكفر الأكبر باعتبار النوع، ولا بد من إقامة الحجة على المعية. تكملة الكلام ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، أيضا هذا من الكفر الأكبر، إن جحد كل الصفات مع تأويلها هذا كفر أكبر، ولا بد من إقامة الحجة على المعية. الآية فيها رد على الطائفتين، على ممثلة من جانب وعلى معطلة من جانب آخر. قال تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ويبتعدون عن التشبيه والتمثيل والتكسير. واضح ولا؟ قال والتشبيه المنفي عن الله قال نوعان، الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق، أيهما أشد؟ الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، كيف ذلك يشبه الخالق بالمخلوق؟ يقول له سمع كسمعي، له بصر كبصر، له وجه كوجهي، طبعا رد عليه ليس كمثله شيء. طب الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا منفي أيضا، وهو يرتقي بالمخلوق إلى مرتبة الخالق فيغلو في الأولياء، فيعتقد فيهم في الأولياء أنهم يملكون الشفاعة وأنهم يدبرون الكون ويصرفون العبادة للأولياء، ويعتقدون في الكهان أنهم يعلمون علم الغيب، يرتقي بالمخلوق. قال هنا إيه؟ علماء الكلام تعبوا في الرد عليه المشبهة، لما شبهوا الله تعالى بخلقه وهم الذي وقع في التشبيه قلة. هل يوجد الآن؟ أصبح لا يوجد من شبه الله تعالى بخلقه، هذا قليل جدا فيما وقع، لكن الآن ربما لا يوجد. تعبوا في ليه؟ شوف الكلام الشرعي. وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني. الأكثر انتشارا هو التشبيه المخلوق بالخالق، أكثر انتشارا الآن في زماننا، وهو أشد وأعظم. ده فيه كفر بالله عز وجل، يرتقي المخلوق، يغلب المخلوق، يرفعه لدرجة الربوبية والألوهية، كما النصارى غلوا في ابن مريم وجعلوه إله، وكذلك الصوفية الغلاة غلوا في الأولياء واعتقدوا فيهم أنهم يدبرون الكون، كما زعموا أن الله عز وجل قال حديث قدسي الملك ملك وفوضت فيه البدوي. هذا كذب والعياذ بالله. ماشي. واعتقدون في الأئمة الشيعة أنهم يتحكمون في الكون، ولهم تحكم على كل ذرة من ذرات الكون، هذا كله من الكفر والعياذ بالله. وصرف العبادة لأصحاب القبور، هذا كله من النوع الثاني، تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كفر بالله عز وجل، وهذا أكثر انتشارا. وفي آية في إبطال ذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه، الذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. قال الماتن فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. ما هو تفسير الوحدانية والدليل؟ قال تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ما معنى الأحدية عند السلف الصالح؟ والفرق بين السلف المتكلمين في تفسير الوحدانية. عند السلف الصالح قالوا الله أحد، يعني واحد أحد، أولا واحد أحد في ذاته. واحد أحد لا شريك له. الثاني واحد في أسمائه وصفاته لا نظير له لا مثيل له. الثالث واحد في ربوبيته لا شريك له في أفعاله. الرابع واحد في ألوهيته لا شريك معه في العبادة. أما تفسير المتكلمين للأحدية قالوا أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وفسروا طبعا هذا الكلام مجمل، راح فسروا قالوا إن الرب لا يتجزأ ولا يتبعض، وأطلقوا على الصفات الخبرية من الوجه واليدين والعينين أنها أجزاء وأبعاض ولا بد أن ينزع عنها لأنه واحد لا قسيم له. شوف الفرق، فرق بين التفسير السني والتفسير المتكلمين في الوحدانية. راح هنا ذكر الآية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة جمعت بين الإثبات والنفي، وفي عقيدة السلف الصالح، عقيدة السلف الجمع بين الإثبات والنفي، إثبات صفات الكمال لله ونفي النقص عن الله. قل هو الله أحد الله الصمد، الله أحد إثبات الأحدية لله عز وجل، والصمدية إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، كما ورد عن ابن عباس من قال الصمد الذي كمل في صدره، هو العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي كمل في كمل في جميع صفات الكمال. واضح إثبات جميع صفات الكمال لله ونفي النقص عن الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنفي هنا تضمن معنيين، مجمل ومفصل. ولم يكن له كفوا أحد ده نفي مجمل، لم يلد ولم يولد ده نفي مفصل، وأن النفي المفصل بننفيه عن الله والمقصود منه إثبات كمال الضد. يبقى القاعدة عند السلف أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. وما ورد من النفي المفصل من صفات النقص نحن ننفيه عن الله والمقصود منه إثبات كمال الضد، فننفي عنه لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه ولم يولد، مع إثبات كمال الأحدية والصمدية لله عز وجل. مر معنا هذا الكلام واضح ولا؟ يبقى هذه تعقيد الصفات، نفي صفات النقص عن الله وإثبات كمال الصفات لله عز وجل. وهنا فرق بين الوحدانية والفردانية. قال هنا إيه؟ قال والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته، متوحد في ذاته، منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق. قال تعالى وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. وهنا مسألتان، الأولى هل هناك فرق بين الوصف والنعت أم لا؟ القول الأول لا فرق بينهما، الوصف هو النعت والنعت هو الوصف. وقيل قول الثاني متقاربان في المعنى، فالوصف يكون للذات والنعت يكون من فعل. والأمر هنا يسير، الأمر هنا في الفرق يعني يسير. كذلك الخلاف فيما يتعلق بالوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما أن الوحدانية للذات نقول متوحد في ذاته، وأما الفردانية متفرد بصفاته، والأن الفرق بينهما الأمر فيه يسير. قال ليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. والطحاوي على رحمة الله استعمل هذه العبارة، البرية معناه الخلق، ليس في معناه أحد من البرية، الأولى في التعبير ليس كمثله شيء من هذه العبارة. قال الله عز وجل منزه عن الحدود والغايات، قوله أخذ فيها أبدأ فيها عشان دي الحتة فيها إشكالية وبعد كده خليها مرة جاية. قال وتعالى، قال الطحاوي رحمة الله، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويل جهات الست كسائر المبتدع. هذا الكلام الطحاوي مشكل، هذا الكلام مجمل يحتمل معنى حق ويحتمل معنى باطل. والإشكالية الكبيرة أن الشراح للعقيدة الطحوية مما صاروا على طريقة المتكلمين استدلوا به على نفي بعض الصفات الخبرية كالوجه واليدين والاستواء، وقالوا أن مقصود الطحاوي هو نفي صفة الوجه واليدين والعلو والاستواء. إشكالية كبيرة. هذا الكلام من الإمام الطحاوي كلام مشكل، كلام مجمل، كلام موهم، يحتمل معاني صحيحة ويحتمل معاني باطلة. السلف الصالح ما هي طريقتهم ومرت معنا طريقتهم في الاستفصال، تمام، لا نثبت هذه الألفاظ مطلقة ولا ننفيها مطلقة، بل نستفصل ونعرف ما المقصود. أنت قلت كذا وكذا، ما تقصد؟ إن قصد معنى حق يقبل، إن قصد معنى باطل لا يقبل. المتكلمون قالوا على كلام الطحاوي بقى تفسير الطحاوي، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، قالوا إن ربنا منزه عن الأركان والأعضاء والأجزاء، إذن لا يتصل بصفة الوجه واليدين. المتكلمون الذين صاروا في الشرح، شرح الطحاوي على طريقة المتكلمين يعني طبعا، وكذلك شروح الماتريدية، واضح، قالوا استدلوا بكلام الطحاوي على نفي بعض الصفات والوجه واليدين، قالوا ان ربنا منزه عن الاركان والاعضاء، اذا ليس له وجه ولا يدين. الاعضاء والاركان منه معنى حق ومنه معنى باطل. منزه عن الاعضاء، ان قصد منزه عن اعضاء المخلوق تشبيه المخلوق، هذا اي معنى؟ ها حق. وان قصد الاعضاء الوجه واليدين منزه عنها بهذا معنى ايه؟ باطل. ها يبقى كلمه الايه الاعضاء منزه تعالى عن الأركان والأعضاء، كلمة مجملة تحتمل حق تحتمل باطل. إن قصد منزه تعالى عن الأركان وعن الأعضاء والأجزاء يعني أعضاء المخلوق، تعالى منزه عن أعضاء المخلوق، يبقى هذا معنى حق. وإن قصد الأعضاء الوجه واليدين منزه عنها، يبقى هذا باطل مجمل. كذلك لا تحويه الجهات الست استدلوا بهذه العبارة متكلمون كلام الطحاوي على إنكار علو الرب عز وجل على خلقه، وهذه كلمة مجملة. ماذا تقصد؟ نقول إحنا نستفصل السلفي استفصلوا. ماذا تقصد بالجهة؟ تقصد بالجهة الجهات المخلوقة يمين شمال أمام خلف؟ لا، نقول ربنا منزه عن ذلك. لا تحويه الجهات الست، وسع كرسيه السماوات والأرض. كيف يكون الرب جل وعلا داخل هذه الجهات ولا تحيط به؟ لا، هذا منزه عنه. إما هذا معنى حق. وإن قصد بهذه العبارة نفي جهة العلو عن الله يبقى هذا باطل. واضح كده ولا إيه؟ ماشي. يبقى ما هو مقصود كلام الطحاوي؟ المقصود الرد على المشبهة، وليس المقصود نفي صفات الكمال. المتكلمون ظنوا إن مقصود الطحاوي نفي بعض الصفات، ونقول لا، بل أن مقصود الطحاوي من هذه العبارات الرد على المشبهة. فالطحاوي عليه رحمة الله كما كان يرد على المعطلة يرد أيضا على المشبهة والمجسمة. فالمشبهة والمجسمة قالوا أن الله تعالى جسم جثة أعضاء أجزاء، هذا كلام المشبهة. فبيرد على المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، وليس مقصود الطحاوي نفي بعض الصفات. فنقول هذا الكلام من الطحاوي يعني مهم. يا ليته ما ذكر هذه العبارات، يا ليتهم ذكر هذه العبارات. واضح؟ بل نرد هذا الكلام الموهم من الطحاوي للكلام الواضح من كلامه هو. واضح؟ لأن المعلوم نرد عليه، لأن الطحاوي المعلوم أنه هو من أهل الإثبات أم النفي، معلوم عنه من أهل الإثبات. وهذا الكلام الموهم نرده للكلام الواضح للطحاوي، حيث ورد عنه أنه قال في المتن وأنه مستغن عن العرش وفوقه. هذا في المتن، يعني ربنا سبحانه وتعالى فوقه العرش ومستغني عن العرش، يوم من أهل الإثبات أثبت العلو. ها، يبقى منزه عن الجهات الست. يبقى ما المقصود هنا؟ معنى كلام مهم، الجهات الست المخلوقة لا، منزه عنها لا تحويه. واضح ولا إيه؟ ها، يبقى هذه الألفاظ التي أطلقها البعض ونفاها البعض، هذه ألفاظ مجملة تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل، لا نثبتها على الإطلاق ولا ننفيها على الإطلاق. لكن لو أثبتها على الإطلاق كأنك أثبتت معنى باطل، وإذا نفيتها على الإطلاق فكأنك نفيت معنى حق. واضح ولا إيه؟ إذا لابد من الاستفصال. إن قصد من هذه الألفاظ المهمة معنى حق يقبل، إن قصد بها معنى باطل يرد. هذا بنخلي المرة دي. سبحانه وتعالى، هذا هو أنا بس. Thank you.